السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. هو إيه اللي حواته لفظة الشهادة؟ لن يدخل الجنة أحد لم يقل لا إله إلا الله. يعني لازم نعرف إن شروط دخول الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك الكلمة الغالية اللي هي ثمن لدخول الجنة، يعني هندخل الجنة ثمن، ده مش مجرد أن أنا بتلفظ بيها فقط، لكن بكون عاملة معتقدة في معناها، عاملة بمقتضاها. وده للأسف اللي بينقصنا، لأن الناس فرغت العبادة بأن قولوا لا إله إلا الله. ما هو أنا علشان أقول لا إله إلا الله لابد أن يكون ليها اعتقاد في قلبي، ولابد أن ينبني عليها عمل. ما أنا ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وبعدين أروح الكنائس، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وبعدين أرفع الصليب، ما ينفعش أقول لا إله إلا الله وبعدين أحب اليهود ووالي اليهود، ما ينفعش. لا إله، لا معبود بحق، لن أنجو، الوحيدة المنجية لا إله، لا أعبد أحد، لا أتمنى شيء من أحد، لا أرجو أحد، لا أطلب شيء من أحد، لا أقدم لأحد شيء إلا لله. فعلا حياة كاملة أنت تعملي بمقتضى هذا الكلام، تقولي تعتقدي المعنى وتعملي بمقتضى في القول والفعل ومات على ذلك. يبقى مش كل واحد يموت نقول ده شهيد، ما ده قال لا إله إلا الله. ايوه، هو كان يقول لا اله الا الله، لكن هل عمل بلا اله الا الله؟ هل كان يحب في الله ويبغض في الله وربى اولاده على الطاعه وكان لا يدخل بيته مال حرام خشيه الله سبحانه وتعالى وخوفا منه؟ لا اله الا الله دي كان دورها ايه في حياته؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما طغى وتجاوز الحد. يعني ايه طاغوت؟ طغى من الطغيان، لما تقول طغى الماء يعني فار القدر، طغى القدر يعني الماء وقع خارج القدر. فالطاغوت هو تجاوز الحد، كل ما يتجاوز الحرام أو كل ما يدخل في الحرام فهو طاغوت، وكل من يتجاوز في دين الله عز وجل فهو طاغوت. الطاغوت ده ممكن يبقى هواية، إن هواية مقدم عن الطاعة. الطاغوت ده ممكن يبقى بيتي، الطاغوت ده ممكن يبقى أولادي، الطاغوت ده ممكن يبقى زوجي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى لا بد من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله. شوفي ربنا قال إيه؟ قدم الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. يعني نترك ونبغض الحرام وتعدي أوامر الله عز وجل أولا، ثم ها نؤمن بالله، فهي العروة الوسطى. وقال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الثبات ده مش من عندي ولا من عندك خالص، الثبات من عند الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الثبات ده نتيجة، الثبات مش عمل، خدي بالك. الثبات ده نتيجة، نتيجة الاستقامة. يبقى أنا لما استقمت على دين الله سبحانه وتعالى وكفرت بالطاغوت وآمنت بالله واستمسكت بالعروة الوثقى، استمسكت بالدين وبشرع الله وبتنفيذ أوامر الله، كانت النتيجة إيه؟ الثبات. يبقى الثبات بتقول لك يا رب ثبتنا، انت خدي خطوات. طيب ما هو الثبات من عند الله، بس من باب الجزاء من جنس العمل. انت لانك مشيتي كفرتي بالطاغوت امنتي بالله، مشيتي على الاستقامة كما امرتي، كانت النتيجة الثبات في المواقف. تفاجئ ان قلبك سبحان الله الناس كلها في حال، وانت ممكن تبقي صاحبة البلاء في حال تاني. يعني ممكن الناس كلها في احوال وانت صاحبة البلاء في حال تاني. ده مش ب... مش مش لا يعني ده من عند الله سبحانه وتعالى. هو يثبتك سبحانه وتعالى، يرمم، يثبت قلبك. قلبك مترمم، تلاقي قلبك كده قوي ومتماسك في المواقف. ده منين؟ ده من عند الله. تمام. وهي سبب النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله فقال خرجت من النار. ليه؟ لانه بيقولها بيقين. ما هي كل الناس بتقول لا اله الا الله، لكن في حد بيقولها بيقين، في حد بيقولها بقوة، في حد بيقولها ان هي حياته. ولن يدخل الجنة الا من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم، وأن الجنة حق، النار حق. أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يبقى هذا الشخص مش من الأشخاص يا جماعة اللي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني اللي بيقول لا إله إلا الله ده له مواصفات، خدوا بالكم. ليس كل من قال لا إله إلا الله هيدخل في الـ في الـ في الأمان ده. الأمان ده اللي هو الثبات ودخول الجنة و و وما إلى ذلك. الأمان والحاجات دي ليها مواصفات، ليها مواصفات. إيه مواصفاتها؟ أول حاجة انه لما بتلقى عليه الشبه هو راسخ ثابت. خدي بالك لما بتلقى عليه الشبه ما ياخدش الشبه دي ويرددها على طول، لا، هو عنده رسوخ، هو ثابت وعلى ثبات. يعني ايه على ثبات؟ يعني يقين ان عيسى عبد الله وكلمته، على يقين ان الجنة حق وان النار حق. ما بيدخلوش بقى قريب، ها، ما يقولش بقى ما يمكن احتمال الناس دي تدخل، يجي واحد يلبس عليه يقول له واحد من عباد النار تصدق فشاف قصره في الجنة. عباد نار ايه اللي هيتصدقوا يدخلوا الجنة دول؟ مش عارفة يعني. يبقى انا لما اسمع الحاجات دي بزدريها. يعني ايه بزدريها؟ بعملها ب ب ب ب ب ب يعني بقرف، بتقزز منها كده، بحس انها حاجات مستقذره كده. ليه؟ لان هي باحتقار كده واستقذار. ليه؟ لان هي حاجة تملاك العقيدة اللي ما ينفعش ان انا اغير فيها. خدي بالك من النقطة دي، هتنافي العقيدة اللي انا راسخ عندي دي ثوابت، ما ينفعش اساسا حد يتكلم فيها، ما ينفعش حد يجي جنبها، دي ثوابت. الانسان لما بيحب عبد، وشوفي ده ما بين العباد، استحالة حد يقدر يتكلم على العبد ده قدامه هو يقبل ذلك. حتى تقول لك ايه وتجيبي بقى السيره دي قدام فلانه مش هتسكت، ده بين العبد والعبد. يبقى الحب بيخلي عندك عزه بالشيء اللي انت بتحبيه، بتعتزي بيه، تمام؟ في حق الله سبحانه وتعالى الامر مفروض يضاعف اضعاف كثيره، بمعنى ان ما قاله الله عز وجل حق لا ريب فيه، مفيهوش ريب، مفيهوش شك، وما عنديش استعداد ان اي حد يدخل علي اي شبهة من اي نوع، بزدري تلك الشبهة، بحتقر الشبهة دي، لكن مش اقعد افكر فيها وادور عليها واسأل عليها، ويا ترى يا ترى مين اللي على الحق، يا ترى مين اللي على الباطل، هو الكلام ده صحيح، هو الكلام ده. انا كثير جدا ناس بتجيب لي حاجات تخالف اصل العقيدة وتقول لي هو الكلام ده صحيح، لا حول ولا قوة الا بالله. يبقى انت اساسا مش عارفة ايه العقيدة. يعني لما حد يقول لي ان الجنة بتفنى ولا النار بتفنى، ولا جنة ايه اللي بتفنى والنار ايه اللي بتفنى، يعني طب احنا فرقنا ايه يا جماعه عن دين البوذيه ولا ولا ولا دين الهندوس؟ ما هم الهندوس قالوا كده، قالوا هتدخل بس ايه شويه كده وخلاص مش هبقى فيه لا جنه ولا نار، بتوع النار هيبقوا متضايقين، يعني قاعد كده مخنوق كده ومتضايق، واللي في الجنه مبسوط وخلاص تنتهي القصه دي كلها. ده يعني انت سبت اصل العقيده وقاعد تنظر في الشبه، وقاعد تقرأ في الشبه، مش بتضيع وقتك، انت بتضيع وقتك ودينك. يعني اللي يقعد ينشغل بأمور الآخرين وما قاله الآخرين وما وآراء الآخرين، واللي تطلع لي بتقليعة جديدة تقول لي أنا أصلي عايزة أبقى في مقارنة الأديان، أدرس الإنجيل وأقارن الأديان، لا والله. أنت هتختبري، إحنا هنختبر كلام ربنا ده صحيح ولا لأ، ونشوف الحاجات دي فيها تضارب ولا ما فيهاش، ونقعد بقى ها نضيع الاوقات فيما لا ينفع، ده نضيع الاوقات فيما لا ينفع. فلما تبتلى بالفتنة، لما تفتن وتبتلى بانها مفتونة، ها يعني لما تبتلى بقى بان هي تتنصر ولا تتهور، لا تلوم الا نفسها، لا تلوم الا نفسها. انت حطيتي نفسك في مواطن الشبه، حطيتي نفسك في مواطن الفتن، ضيعتي نفسك، ضيعتي نفسك. وافضل ما يقال، يعني شوفي بقى انت يوم القيامة، انت يوم القيامة مطلوب منك انك في كل موقف، وقت القاء الصحف، وقت الميزان، كل موقف انت محتاجة تثقلي الموقف ده، لن يثقله الا لا اله الا الله. اللي بتحدث نفسها بتلك الاشياء يا الاء دي وساوس، الاء بتقول واللي بتحدث نفسها بالاشياء دي ده وسواس من الشيطان. لكن يا كريمة معلش، اللي عنده شبهة ده انه ما دخلش في الاسلام، معلش انا لما يبقى عندي شبهة في الاسلام يبقى انا لسه ما دخلتش في الاسلام يا جماعة، يبقى انا لسه كافرة، تمام؟ ما نقولش بقى شبه، لان الاسلام ما فيهوش شبه، تمام؟ لا ده الحاد، اسمه كده ايه؟ الحاد. وعايز اقول لكم ان اصل الالحاد الكسل، بجد مش بهزر، اصل الالحاد الكسل فعلا. انا كل الملحدين اللي ناقشتهم في حياتي هم مش ملحدين ولا حاجة، هم لا يعرفوا اسلام ولا الحاد ولا حاجة خالص، هم مكسلين يطيعوا ربنا، يعني هو اتخذ إلهه هواه، نفس الأمارة بالسوء وهواه خلوه انه قاعد كده في مكانه لا يريد ان يطيع ربه، هو لا يحب الطاعة. طيب هو لازم يبرر، يعني هو عشان مكسل يصلي ومكسل يتوضى ومكسل يقرأ قرآن ومكسل يتعلم دينه، فلازم يبرر لنفسه يقولك اصلا انا عندي شبه، وهو لا يفقه شيء في دين الله عز وجل، ما قرأ القرآن، ما فتح تفسير. اتوقع ان الشبه دي تكون من واحد نصراني او يهودي عايز يدخل في الاسلام، اتوقع ان الشبه دي تكون من واحد كافر جه يدخل في الاسلام اختلطت عليه الامور فعايز الامور تتضح بالنسبة له. لكن معلش واحد بيدعي انه مسلم، واحد بيدعي الاسلام، ايه الشبه؟ ها ايه الشبه اللي عنده؟ يعني قولي له يعني ايه الشبه اللي وقفت معاك. هو اساسا لا يعلم شيء، هو اساسا لا يعلم شيء. الشخص اللي عنده شبه ده يا كريمة او يظن ان عنده شبه او عنده لبس، دول مفروض ان انت اساسا تعرضي عليهم العقيدة صح، انت بتعرضي عليهم الدين من الاول، لان هو اساسا ما عندوش دين، ما فيش دين، الدين عنده ما فيش. واحد يا جماعة خارج الاسلام، يعني واحد نصراني مثلا عايز يدخل في الاسلام اقول له قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، او ان الدين عند الله الاسلام، ها ما ينفعش يا جماعة. هو اساسا لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالسنة، هو اساسا كما كان يفعل السلف الصالح لو انتم فاكرين في سنة اولى ان كل امام كان يكلم الناس اللي هي اللي بتؤمن بالحواس دي، اه بالضبط كده، كان بيكلمهم بقدر عقلهم فيقول اخبروني عن سفينة تقف على كل ميناء والسفينة دي بينزل منها الحاجات وبتطلع، فقالوا له ما فيش حاجة كده، قال لهم وما انتوا ليه بتقولوا ان الكون ملوش اله، ما هكذا يعني، فاهمين؟ ده حاجة تانية خالص بقى، ما انا بكلم الناس دي بغير نصوص، انا بكلم الناس دي ايه بغير نصوص، افهموا الاسلام يعني ايه، اسلم تسلم. لكن ما ينفعش ان واحد بيقول لي انا غير مؤمن اقول له لا ده ربنا بيقول، اه مؤمن ده القرآن، اذا كان هو اساسا غير مؤمن بالقرآن، هو لا يؤمن بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب علي رضي الله عنه وارضاه، لما كتب محمد رسول الله قالوا لو كنا نؤمن بك كرسول لآمنا بك، ولكن نحن لا نؤمن. هم مش مسلمين، مفيش حاجة اسمها كريمة شبهة عند مسلم، مفيش حاجة يا جماعة اسمها شبهة عند مسلم، في حاجة اسمها واحد كافر لسه ما دخلش في الاسلام. احنا بنتكلم يا جماعة في عقيدة في ثوابت، يعني ايه مسلم عنده شبهة في الجنة وفي النار وفي الانبياء يبقى لسه ما اسلمش؟ احنا هنعمل يا جماعة زي المرجئة، المرجئة هم اللي يقولوا الكلام ده مش احنا، المرجئة اللي يقولوا لا يسلق مع الاسلام شيء. هو ما اسلمش يا حبيبتي، يعرضي عليه الاسلام. الشخص اللي لسه بيسأل هو ايه الجنة وانا شاكك في الجنة وفي النار وفي الانبياء يبقى لسه ما اسلمش، لسه محتاج يدخل يسلم. هنا نعرض عليه الاسلام بقى، اما يجي يقول انا اصلي عندي شبه وعندي مشاكل، لا تعالى بس احنا هنتكلم في العقيده بس، سيبك انت من الشبه والمشاكل اللي عندك دي كلها، ها احنا هنبتدي بقى نتكلم من العقيده. اسلم تسلم، عارف يعني ايه اسلام؟ يعني استسلام. عارف يعني ايه لا اله الا الله؟ يبقى كذا كذا كذا. لكن اللي تيجي تقول لي هو ربنا بيعمل كده ليه؟ هي لسه ما تعرفش يا ربنا. اللي تيجي تقول لي هو ربنا بيعمل كده ليه؟ هو ربنا بيقول كده ليه؟ هو ليه ربنا بيعمل كذا؟ هي لسه اساسا لم تعبد الله، لم تدخل في الاسلام عشان تستسلم، فاهمة ازاي؟ طب واحنا مالنا ومال دعوة النصارى يا كريمة؟ مش لما ندعي المسلمين يبقى ندعي النصارى؟ النصارى هتدعيهم زي الكفار وزي المشركين يا حبيبتي بالظبط، هتدعيهم بالعقل، هتكون دعوتهم بالعقل. يعني شوفي ايه المشكلة اللي عنده، هتبتدي تعرضي عليه الاسلام من الاول كده، هتقولي كده. فبنقول ان لا اله الا الله هتيجي في الميزان وهتلاقي الميزان مش هيوزن من غيرها، الميزان مش هيوزن من غيرها. فالكلمة دي ليست كلمة تقال فقط، وإنما أنا بعتقد معناها، أنا متأكدة من معناها، أنا متأكدة إن في إله يملك الكون وما فيه، ويفعل ما يشاء وقت ما يشاء في من يشاء، ولا أجد في نفسي ذرة اعتراض. شوفي ذرة اعتراض يعني إيه؟ يعني إن وجدت في نفسك ذرة من الاعتراض، اعرفي إن أنت عندك مشكلة في العقيدة والعياذ بالله. ليه؟ لأن أنا عبد وهو إله خالق السماوات والأرض، لابد أن أستسلم لقضائه وقدره. أنا بشتغل وخلاص، أنا بتقرب فقط ولا أعلم أين أكون. شوفي ربنا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أنت بتقول لا إله إلا الله، وبعدين تقول هو ربنا ليه عمل كده؟ هو ليه ربنا اداني كذا او حرمني من كذا او منع عني كذا؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. عارفين يعني ايه عبد؟ يعني مذلل. عارفين يعني ايه مذلل؟ يعني مستسلم تماما لله سبحانه وتعالى. عبد ده مذلل لله سبحانه وتعالى، مستسلم تمام الاستسلام، ومات مؤمنا على ذلك، وهو مات على كده. وعشان كده سبحان الله يا جماعة، اللي بيرزق حسن الخاتمة تبصي تلاقيه يجي في اخر ايامه عنده حالة من الاستسلام لوضعه بشكل غير طبيعي سبحان الله. يعني تجدي ان الشخص يجي اخر يومين كده في حياته او في اخر ايامه تلاقيه ساكت وراضي، يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم كذا، اللهم كذا. سبحان الله تجدي حاله يتبدل. طب التبدل ده ايه؟ استسلام. احواله في اخر حياته من الاستسلام. تمام. العبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة. وخدي بالك هنا، دخل الجنة مش زي ما الناس فاهمة يا جماعة انه حيموت يدخل الجنة على طول، لا، يعني لن يخلد في النار. كل الاحاديث اللي فيها من فعل كذا او من قال كذا دخل الجنة، ليس المقصود انه اول ما حيموت حيدخل الجنة، لا، انه بعد ما حيخلص حساب حيدخل الجنة. يبقى ده معناها انه مات مسلم، مات على الاسلام. فالناس تقول لك ده اخر حاجة قالها لا اله الا الله، هو اكيد دلوقتي في الجنة. لا، اصبري، هو مش اكيد ولا حاجة، هو حيؤدي ما عليه وينتهي من الحساب والسؤال ثم مآله الى الجنة، لكن مش فورا اول ما يموت حيدخل الجنة. فان معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت اليه. المعنى المتعلق بلا اله الا الله دلت يقينا وهدت اليه. ما انا لما بقول حاجة لابد ان انا التزم او اهتدي بالحاجة دي دلت يقينا وهدت اليه، لابد ان الحاجة دي بتدل على شيء. اللي انا بقوله ده لازم يكون له تأثيره ودلالته على حياتي. فقول لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني بقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الخالق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو ينفع، هو يضر، هو يعز، هو يذل، هو يهدي، هو يضل. انت متخيله يعني ايه الحاجات دي كلها بيد الله سبحانه وتعالى؟ لما بقول لا اله الا الله دي عزه من جوايا، قوه من جوايا كده تقول لي هو اللي هيرزق، لا تخشي الرزق، هيحميكي حياتك، ووقت ما يجي ميعادك هتموتي، ما تخافيش من الامراض، ما تخافيش من الافات، ما تخافيش من حاجه، انت ليكي اجل. هو اللي هيعزك وسط البشر، ويعزك يوم القيامة، ويعزك في قبرك، وهو بيده إذلالك، إنك تبقي ذليلة وتحتاج الناس من حولك ولا تجدينك، وهو اللي لما بتتقربي إليه بيرزقك الهداية، ولما بتنصرفي عنه بيحاط قلبك الضلال. فالأعمال بالخواتيم أي إن ما عشت عليه سأموت عليه، اللي أنا عشت عليه هموت عليه. شوفي نفسك بتعيشي على إيه؟ أوعي تفتكري إن أنت هتكوني عاصية لزوجك أو عاصية لأمك أو عاصية لأبيكي، ها؟ وبعدين تيجي وقت الموت يا سلام الدنيا كلها هتبقى إيه؟ هتبقى تحت طوعك، تحت تأثيرك. لا لا لا لا، انت عشتي على ايه؟ عشتي على ان انت الله اكبر اقدم ربي سبحانه وتعالى، ها؟ عشتي على ده؟ عشتي على ان الله اكبر دايما، الله اكبر اي حاجة فيها انا شايفة الله اكبر. هل انا عشت على ان الله اكبر، ولا كنت بعيش على ان اي حاجة في حياتي كبيرة ووقت الله عز وجل هو اخر وقت بفكر فيه؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله. اللي فاتته تفوته صلاة العصر يحبط عمله. صلاة العصر بس؟ صلاة العصر بس. فانت قاعدة بتشربي الشاي، لا هاكل حاجة، لا هتحرك، لا هروح، لا حاجة، ها؟ هو المغرب أذن. هل أنا قدرت الله عز وجل حق قدره؟ لا والله ما قدرت الله حق قدره. لو مت ساعتها وكان جزائي النار، ده عدل من الله سبحانه وتعالى، ده عدله. حبط عمله. طب ما انا عملت اصلي قبل كده لكن اهملت. الله اكبر. الله عز وجل يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. في الاذان يعني يعلمنا ان نقول قولوا حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي الفجر الصلاة خير من النوم. في رسالة أقوى من كده؟ الكلام ده يا جماعة منين؟ مش من عند الله، مش ده الوحي اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الفجر بيقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. طب وأنا حالي بيقول إيه؟ لأن النوم أفضل من الصلاة. صح؟ يبقى أنا هنا ما قدرت الله حق قدره. خدي بالك، أنا هنا بخالف العقيدة، هنا عملي يخالف قولي. منين بقول لا إله؟ لا تعظيم، لا شيء فوق الله سبحانه وتعالى، وبعدين ها الصلاة خير من النوم. لا، النوم خير، أنا بفضل النوم والله، أنا بحب النوم أكتر. لا، ده أنا هقول لك الأكتر، العمل خير من الصلاة. لاني ممكن اظبط الساعة على ميعاد العمل او على ميعاد عندي مهم، ولا اظبط الساعة لصلاة الفجر. يبقى انا هنا بقول لا اله الا الله، بقولها لكن لا اعمل بيها. انا ممكن اخاف قوي ومن شدة خوفي اضيع ديني، يضيع ديني كله. من كتر ما انا خايف. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة مع ذلك. فبنقول هنا ان قول لا اله الا الله لابد ان ينطبق مع فعل لا اله الا الله. قول لا اله الا الله لابد ان يطابق فعل لا اله الا الله. ايه فعل لا اله الا الله؟ اول حاجة الرزق. لما يتأخر الرزق اتضجر وقلبي ينقبض وابقى متضايقة و... ليه ليه في ايه؟ هو من الرزاق؟ من الرازق؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. من المعز؟ الله سبحانه وتعالى. من النافع؟ الله سبحانه وتعالى. طب انا ليه تأخر الرزق مضايقني قوي كده لدرجة ان ممكن واحد يجيله اكتئاب يقول لك جالها اكتئاب وبتتعالج دلوقتي نفسيا. ليه؟ علشان ما اختنتش مثلا، او ما جالهاش عريس، او ما انجبتش. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه؟ ليه؟ يبقى انا غير مؤمنة لان لا اله الا الله. انا غير مؤمنة يقينا طبعا، مش شرك هنا يا جماعة، مش بتكلم في مقام الشرك، لكن انا غير مؤمنة يقينا بان لا اله الا الله. غير مؤمنة يقينا. ليه؟ ها؟ لان لو انا مؤمنة يقينا بان لا اله الا الله لا يضرني شيء في الكون كله. كل سعادتي وكل شقائي في حاجة واحدة بس، ربنا راضي عني ولا مش راضي عني. عشان كده هيدخل بعديها على طول فيه وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق ألا حيث يستكملها. يبقى هو لما يجي يستكمل لا إله إلا الله، لما يجي ينطق بلا إله إلا الله بشروط بقى، ما هي لا إله إلا الله ليها شروط واحنا خدناها السنة اللي فاتت، لكن حراجع عليها كده بسرعة. يبقى إذا لا إله إلا الله دي ليها شرط. إيه هو الشرط؟ سبع شروط. ايه هي سبع شروط؟ لابد ان انا استكمل شروط لا اله الا الله علشان اكون فعلا قلت لا اله الا الله. لازم. قال لك ايه؟ اول شرط فيهم احنا هنقولهم بسرعه كده، طبعا احنا عارفينهم من السنه اللي فاتت، مش هناخد فيهم حاجه جديده تاني. العلم واليقين، او اليقين والقبول والانقياد فدر ما اقول. العلم بمعناه. طيب خلاص علمت بمعناه. اليقين مفيش في نفسي ذرة شك، ما عنديش ظن، ما عنديش شكوك، ما عنديش اوهام، ما عنديش تمغيص في قلبي وفي صدري ان انا شكة. ها؟ انا عندي شك، انا قلقانة، ما يمكن، لعل، وربنا ما اداليش ده ليه، وربنا ما عمليش ده ليه. كأن ربنا سبحانه وتعالى مفروض ان هو يمشي سبحانه وتعالى بعقول البشر. هو ليه عمل كده في معرفش مين؟ هو ليه الاطفال الصغيرين اللي بيتقتلوا يا حرام؟ ايه في ايه يا جماعة؟ هو الطفل اللي بيتقتل ده مش عمره انتهى؟ عمره انتهى. مين اللي خد الوزر؟ القاتل. خلاص دي القضية. طب امتى نزعل؟ نزعل، احنا بنزعل شوفي كما قال النبي وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. بنزعل للفراق بس كده، بنغير ان الاسلام بينتهك، لكن مش ان انا وليه وربنا بيعمل ليه. ربنا بيعمل ليه؟ انتوا لسه بتقولوا ربنا بيعمل ليه، يبقى انا لسه ما عنديش يقين في لا اله الا الله. خدي بالك ده منافي لقول لا اله الا الله. تمام؟ فما عنديش ظن، ما عنديش شكوك، ما عنديش شك في ان ربي سبحانه وتعالى ها حكيم، ما عنديش شك في ان ربي عليم، ما عنديش شك في ان ربي ها عظيم. لا لا لا لا لا يا إلهام، ولا حاجة خالص، ولا تفرق معايا. ما هو ده بقى اليقين والثبات. ازاي انا عندي يقين وثبات وازاي الناس بيلوموني؟ ها ميلوم ميلوم، لن اتأثر. هو ده اليقين والثبات. اليقين والثبات هو عدم التأثر. هما بيتكلموا كأن ناس مجانين حولي بتتكلم في امر انا لا املك فيه نفعا ولا ضرا. فهمتوا بقى اليقين والثبات يعني ايه؟ يعني هما بيلوموني، انت ليه مثلا لم تتزوجي؟ انت ليه ما اتجوزتيش؟ كأن واحد مجنون بيقول لي انت ليه اتولدتي؟ هو كده. كأن لما يجي حد يقعد يلومك يقول لك انت اتولدتي ليه؟ ايه اللي خلاكي تتولدي في شهر نوفمبر؟ مش كنت اتولدتي في اكتوبر ولا في ديسمبر؟ هتضحكي هتقولي ده مجنون صح؟ ها؟ لو حد قال لك انت اتولدتي اليوم ده ليه وقعد يلومك كل شويه انت ليه اتولدتي؟ وايه اللي خلاكي بقى تتولدي الخميس؟ ها؟ انت اتولدتي يوم الخميس؟ لا لا لا لا لا لا ما ينفعش ابدا تتولدي يوم الخميس. هتقولي ده مجنون، هتقعدي تضحكي عليه وتقولي ده مجنون صح؟ هكذا الايمان واليقين. ها؟ بالظبط كده. هكذا الايمان واليقين بالله. أنا مش مرتابة في حاجة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الله، ده مش كمان مش مرتاب، لا ده بيبذل. خدي بالك بقى، يعني الناس حواليا بتشك وأنا ببذل. الناس حواليا كلها فقد الثقة تماما وانا بأعطي اعطاء ولا فارق معايا هما بيعملوا ايه. لكن المرتاب والعياذ بالله اللي شاكك ده، ها شوف، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هو خايف اللي هما ليه استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة دي؟ كانت في الغزوة اللي استأذنوا فيها. هو خايف يموت. هو قال لك لو رحت حارب مع محمد صلى الله عليه وسلم حموت. هو خايف يموت، تمام؟ وعشان هو خايف يموت فراح قال له لا انا مش هطلع. ليه ربنا هنا قال لا يؤمنون بالله اليوم الاخر؟ لان لا ذهابك الى الجهاد هيموتك ولا اعادك عن الجهاد هيعيشك. انت ليك عمر. والله يا جماعة لو امنا بالعمر، بان ليك عمر مقدر لن يضيرك شيء في حياتك كلها، وانا بقسم لك اهو بالله. شوفي بقسم لك بالله، لو كل الناس جت قالت لك ده انت عندك سرطان وعندك الدم بيحارب بعضه والعظم بيكسر بعضه والغدد بتحارب الدم، ولا هيفرق معاكي مقدار، يعني هقول لك ايه، ذره. ليه؟ لان ليكي عمر. انت لو عندك يقين بالله بان عمرك ده اتكتب، شوفي بقى هنا الايمان بالقضاء والقدر، عمرك اتكتب في بطن امك، وانت في بطن امك اتكتب عمرك خلاص. لا ده هيقدم ولا ده هيأخر، لا هتتقدمي ولا هتتأخري، مقدار ذرة انت. فلا ده هيقدمك ولا ده هيأخرك، ولا المرض بيموت ولا القتل بيموت. خدي بالك، يعني شوفي حتى القاتل لم يقتل المقتول، وانما كان سبب شر لانه شرير فهو بيأذيه، ولكن المقتول هيموت في الاجله، ليه اجل، لو كان سابه وهو نايم على السرير كان هيموت. والسارق انما يستعجل الرزق، وانما هو رزق اللي بيسرق ده، لو يستنى شويه ما يسرقش، والله هديله الفلوس هي هي هتبقى في جيبه هي هي. لكن هو استعجل بايه؟ بمعصيه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه لا غير مستيقن. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يسرق السارق، ها؟ لا يسرق السارق وهو مؤمن. يعني الايمان بيقل في الوقت ده، يقينه بالله بيقل، فبيتعجل بيتعجل. فلما الايمان يقل نبتدي نتعجل، اليقين عندنا ايه؟ يتهز شوي. الشرط الثالث القبول. يعني ايه قبول؟ يعني ما في امر من اوامر الله الا وانا اقبله، لا اجد في نفسي منه حرج. ودايما الشرط الثالث ده يا جماعة بيفكرني على طول بالتعدد، على طول. مفيش حد بيقبل التعدد، وانا بقولها كده فصيح، مفيش حد، مفيش امرأة بتقبل امر التعدد، وده خلل في العقيدة. لان لو هي عندها يقين هي تقبل اوامر الله سبحانه وتعالى، سمعنا واطعنا. لا لا لا، خلل في العقيدة. لا، الغيرة لا تمنع، خدي بالك، خدوا بالكم يا جماعة. لا، هي الغيرة، هي عمر ام عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوزت عليا او طلقني؟ هو حد هيغير يا جماعة اكتر من النبي صلى الله عليه، من ام عائشة رضي الله عنها وارضها؟ عمرها قالت له طلق نسائك او ما تتجوزت عليا؟ ها؟ اتحدى ان واحدة من نساء، من امهات النبي، من امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، كانت قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما تتجوزت عليا او طلق زوجة من زوجاتك. ما حصلش، استحالة. ففي حاجة اسمها غيرة وفي حاجة اسمها اعتراض. غيرة يعني انا غيرانة بس مش بوقف، خدي بالك، انا غيرانة ما بقولوش لا، ما بقولوش لا ما تتجوز، ما بقولوش طلقها. فهمنا ازاي؟ ماشي. الغيرة يا حبيبتي دي سبحان الله دي فطرة، الغيرة دي فطرة، انت لو ما غيرتيش تبقى ما بتحبيش، الغيرة دي طبيعة. لكن في فرق بين اللي بتغير يا كريمة، وفي فرق اللي تقول له لا يلا يا هي ولازم تطلق، وفي فرق بتقول له ماله روح اتجوز انا ما تفرقش معايا بس طلقني قبل ما تتجوز. طبعا مش مشكلة يا جماعة، وانا بكلمكم دلوقتي في انها تقسم وانا ما تقسمش، انا بتكلم في ايه؟ القبول. انا بتكلم في ان ده يا جماعة من ديننا، احنا لابد ان نقبل ديننا كما هو. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تجدي في نفسك حرج، انت مش متضايقه من اشمعنى احنا، اشمعنى الاسلام اللي فيه موضوع التعدد ده؟ هو اشمعنى الاسلام؟ هو ما فيش عندكم غير التعدد؟ هو الدين ما فيهوش الا التعدد؟ انت الامر تودي لو يزال من الدين، تودي لو ان الاسلام ما فيهوش الامر ده؟ دي كارثه، دي كارثه، كارثه بكل المقاييس. انك تظني ان الاسلام يا ريت بس يتشال، ما في حد يتكلم، اخرهم واحد كان متكلم على موضوع التعدد فبيقول التعدد ده شيء كويس للبيت وكويس للتربيه ولازم، راحت اول كومنت قالت له هو انتوا عملتوا كل اللي في الدين ما وراكوش غير التعدد، وكان التعدد مش من الدين. انا مش عايز اعمل من الدين غير التعدد، انا حر. زي بالظبط اللي بتصلي السنه، اقول لها هو انت ما بتصليش غير السنه؟ انا حر، انا مش عايز اعمل من الدين كله غير ده. ها، انا يا ستي مش هعمل حاجه في الدين، هو ده بس اللي انا هعمله، انا حر. يبقى القضيه ان انا مش مستسلمه، المشكلة عندي أنا مش عند اللي بيعمل، المشكلة عندي أنا إني مش مستسلمة لقضاء الله عز وجل وقدره، مش مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى. فما تأسلميش ما أنت عليه، لا عندي قلب، بدل ما نقعد نبرر لنفسنا لا أصل هي الغيرة، أصل هي ما أنت هو أنت يعني طبقت السنة، لا أصل لا لا لا لا لا، لا عندي قلب، أنت قلبك فيه مرض، والمرض اللي في قلبك قاسي قوي جامد قوي، ده ممكن يؤدي بيكي والعياذ بالله للشرك. انتوا عارفين ان في واحدة اشركت بالله والله الذي لا اله غيره، وده كان على يدي وكنت في الجروب معاه، لما واحدة بتقول لها هنيئا له الجنة، جوزها بتقول لها هنيئا للشهيد الجنة والحور، اتلا حور حور ايه، اتلا له حور في الجنة. الست كانت اول مرة تعرف المعلومة دي، قالت لا انا لا يلزمني هذا الدين، لا يلزم دين، دين في نساء تانيين مع جوزي في الجنة لا ما يلزمنيش الدين ده، تخيلوا. ناس لا سلامة ولا عافية، دي يا جماعة عدم قبول بدين الله عز وجل، ده عدم قبول لدين الله عز وجل. فانت من اجل رجل تكفري بخالق الرجل، يعني شوفي انت من اجل عبد تكفري برب العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي من يعني من المهالك، من المهالك. يرحمكم الله. الرابع الانقياد، فقلنا الصفحة يا بنات. الرابع الانقياد، والانقياد أكثر كمان من اليقين، من القبول. يعني القبول أنا متقبلة خلاص، أنا قلبي راضي بأحكام الله عز وجل. بس يعني مش هاخد بقى خطوات، انا مالي بقى يعني، انا قلبي راضي خلاص بس مش هعمل حاجة. الانقياد ان انا بيقودني، شوفي سبحان الله قال لك ايه، ومن اسلم وجهه لله، من اسلم وجهه لله، يعني ايه اسلم وجهه لله؟ حد منكم قرأ في تفسير الآية دي؟ يعني ايه اسلم وجهه لله؟ يعني اذا قال الله عز وجل كذا فهو كذا. لا الاستسلام بأريحية يا جماعة، لا ما في استسلام، انا ممكن استسلم وانا متذمر، وممكن استسلم وانا مش مبسوط قوي يعني، وممكن صح ممكن استسلم علشان اللي معايا اقوى مني، هو مش استسلام عادي، ده استسلام وانا مبسوطة وانا راضية، يعني بحب وانا بحب ده، فاهمة ازاي؟ فالانقياد ان انا مستسلمة ومزاجي زي ما بيقولوا، برضا، ماشية كده في اوامر الله عز وجل برضا، الحمد لله، والله الحمد لله بحب الصلاة، والحمد لله بحب الصيام، الحمد لله كل حاجة من عند الله عز وجل رائعة بالنسبة لي. الخمسة الصدق، والصدق بيختبر سواء في الدنيا او في القبر، لاني ممكن امثل، ممكن طول عمري اقعد امثل ان انا الحمد لله راضية، الحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا، الحمد لله اي حاجة تحصل احنا راضيين، اي حاجة لا هتختبر. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. اوعى تفتكر ان اللي مفتون او اللي بيتفتن هو اتفتن في ساعتها، لا هو طول عمره مفتون بس كان بيمثل، هو طول عمره مفتون زي ابليس. ابليس يا جماعة قضيته ايه؟ ابليس كان بيمثل، هو كان في قلبه كبر وكان بيمثل انه طائع، وربك يعلم ما في قلبه، وتركه لحد ما اتكشف اللي في قلبه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اوعى تفتكري ان ربك مش عارف اللي جواكي ايه، لا ربك عارف سبحانه وتعالى، لكن يتركك. انت مع الوقت هتخلعي القناع. انت مع الوقت لو انت مش صادقه مع ربك مع الوقت هتخلعي القناع اللي انت لابساه ده. قناع ان انا مثلا يا انا طائعه لله جدا، هتيجي مع الوقت لا مش عايزه اعمل حاجه، مش قادره اكمل. وهي دي طبيعه الدين. طبيعه الدين الانكشافات، ان ينكشف امرك. انا ما انسى البوطي ده يا جماعه لما كان الشيخ ناصر الدين الالباني بيتكلم عليه، ما كناش متخيلين ان هو بالبشاعه اللي الشيخ ناصر الدين الالباني بيتكلم عليه بيها. يعني عنده شويه حاجات غلط. البوطي طبعا كان معروف في كتاباته ان عنده حاجات خاطئه، لكن مش للدرجه يعني. ايه ده؟ فقال اسال الله عز وجل ان يفضحه. يشاء ربك ان يموت الشيخ ناصر الدين الالباني ويعيش البوطي بعدها بسنين وبعدها 10 3 ب 14 ب 15 سنة يبقى المستشار الديني بتاع بشار العلوي. البوطي اللي كان بيكتب كتب في التفسير وفي السيرة يبقى المفتي بتاع بشار الكافر العلوي. تخيلي، تخيلي من ان انت بتعدي من اهل السنة فجأة تبقي من اولياء الكفار ويموت على ذلك ويدافع عنه باستماتة ولا يجب محاربته ولا يجب معرفش ايه ويموت على ذلك. هو يا جماعة كانت نفسه خبيثة، كان قلبه فيه كده مش قادر يكمل. ما هو لازم يتكشف. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. على رأيك نفس قصة بتوع اسكندرية، ليه برهامي واللي معاه؟ مش معنى هو اللي معاه نفس قصتهم، كل الناس مخدوعة فيهم. فربك سبحانه وتعالى يفضح، ها يفضحهم، يقوم راملهم ها السلطة. ها هتعملوا ايه بقى؟ اهي السلطة اهي جت، ها هتستمر على قول الحق؟ لا لا، لان هذا ما كان في قلبي. خدي بالك ان يا جماعة الفقر بيدفع ناس كتير جدا للدين. الفقر بجد انا مش بهزر، الفقر بيدفع ناس للدين. ما انا مش لاقي، خلاص بقى خليني متدين. اهي دي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. الصحابة بقى رضي الله عنهم وارضاهم كان منهم الفقراء ولم يفتنوا. ليه؟ هو ده بقى الاخلاص يا جماعة، ده الصدق بقى، ده الصدق والاخلاص بقى. لان انا صادق وتركت الدنيا وانا صادق فمش هتغريني الدنيا. لما دخلوا كسرى بعد كده وشافوا ملك كسرى، وشافوا ملك كسرى كانوا بيرشوا الارض بالمسك، حتى ليهم قصص جميلة في الموضوع ده. الصحابة اول ما دخلوا افتكروه ملح يحطوه في الاكل، الاكل يمرر، ريحته حلوة مش عارفين يعملوا فيه، يحطوه في المية، المية تمرر، لحد ما عرفوا ان كل بيت كان فيه اشواء كذا كذا شوال. اسمه ايه يا جماعة؟ عندهم كذا شوال، كميات كبيرة جدا من الـ لا مش جراب، لا عندهم كميات كبيرة جدا، اكياس، عارفين اكياس الزبالة الكبيرة دي؟ ها اكياس كبيرة مليانة. ايه اتاريهم؟ بيرشوا في الارض مسك عشان تبقى ريحة الارض حلوة، بيرشوا على الرخام، ها بيرشوا على الرخام مسك. يعني انا بيتي رخام والعمويد بتاعته ذهب وبرش على الرخام مسك عشان تبقى ريحته حلوة. المسك اللي معرفش الجرام منه بكام ولا الجرامين بكام. فلم يتأثروا، فلم يتأثروا. يعني لما شافوا العزب ده كله ها ما تأثروش، ما قالوش يا ده احنا كنا عايشين عيشة صعبة الحمد لله، هات المسك هات المسك وهادي رخام وادي الذهب يا كفاية بقى كده، لا لا لا لا، بقوا يتوسعوا وسابوا كل ده ورجعوا. يعني انت متخيلين يا جماعة، انت متخيلة يعني انت بتفتحي بلد بتبقي أميرة فيها بتعلي كلمة ربك فيها، طب اقعد اتمتع شوية، لا خلاص خلصت مهمتي ارجع، يبقى انا كده صادق، انا من جوايا لا اتأثر، انا من جوايا لا اتأثر، هو ده يا جماعة الصدق، انا من جوايا مش ماليش نفس في حاجة، انا مش انا سايب الدنيا عشان الدنيا هي اللي سابتني. عشان كده شوفي عمر بن الخطاب كان يقول يا دنيا غري غيري، لا شوفي حد تاني تضحكي عليه انا ما بيضحكش عليا، ها يا دنيا غري غيري، شوفي حد تاني، مش اول ما تتفتح الدنيا على طول نجري وراها، لا خلي عندك صدق، انت سايبه ده لله يبقى سايبه ده لله، سايبه ده لله يبقى سايبه ده لله، انت سايبه ده عشان حرام هيفضل حرام عمره ما هيبقى حلال في يوم من الايام، انت سايبه ده ولو جالك مال قارون لن ترجعي اليه تاني ابدا، استحاله، مستايباه من قله، لكن انت صادقه في تركه، هو ده لا اله الا الله يا جماعه، الاخلاص. الاخلاص يعني ايه اخلاص؟ شيماء يا جماعه بتسال على الصبر، الصبر يا شيماء ممكن ياتي مع الكافر والمسلم، يعني ممكن تلاقي واحد ياباني بوذي عنده صبر شديد، ممكن تلاقي واحد بوذي عنده صبر شديد، طب ازاي هو بوذي وازاي عنده صبر؟ الصبر يا جماعة من الحاجات اللي ليها علاقة بالربوبية مش بالإلهية، الصبر من الحاجات اللي ليها علاقة بالربوبية، يعني انا اعلم ان لي رب يعطيني وقد يأخذ مني ما يشاء سبحانه ويعطيني ما شاء سبحانه، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه صبر، ده ملوش علاقة بان انا بعبد اله واحد، ممكن اقعد اعبد اربع الهة ويبقى عندي صبر على الاربع الهة، ففي صفات ليها علاقة يا جماعة بالربوبية وفي صفات تانية ليها علاقة بالالوهية. اخر واحدة هنقولها النهاردة وهي الاخلاص. طب ايه الفرق بين الصدق والاخلاص؟ ودي احنا قلناها السنة اللي فاتت. الصدق والله انا بزعل قوي ان سنة تانية بيسألوا الاسئلة دي يا جماعة، والله يعني ازعل قوي ان سنة تانية تقول لي هو واحد اتدفن في المدينة، هو مش قبيل بن سلول يا جماعة ما تكون في المدينة، هو الوفاة، هو يا جماعة الوفاة في السعودية ليها فضل، هو قبيل بن سلول المنافقين مدفونين فين يا جماعة؟ المنافقين كل يوم اتدفنوا فين؟ ها؟ كل المنافقين مدفونين فين؟ مش في البقيع؟ هو اي حد يموت ويدفن في البقيع يبقى خلاص هو ده انتهت يعني، ولا يبقى هو كده خلاص من اهل الجنة؟ طب وايه انا ما يموت في البقيع؟ طب المنافقين كلهم ماتوا في البقيع واتدفنوا في البقيع وكلهم ماتوا في المدينة والصحابة كمان صلوا عليه، ها؟ لازم يا جماعة احنا في تانية بقى مفروض ان احنا يعني الأسئلة دي احنا ندور عليها ونطلعها ما نسألهاش. ما ينفعش، مفروض ان احنا درسنا الكلام ده السنة اللي فاتت. فبنقول الإخلاص هو الاستمرار على الصدق. الإخلاص انك تستمري على الصدق. الإخلاص ان انا افضل صدق واموت وانا صدق. شوفي عشان كده قالك ايه، ألا لله الدين الخالص. يبقى الإخلاص منبني على الصدق، لأن أنا أبغي ربي فقط وحستمر أبغي ربي فقط حتى ألاقيه. يبقى الإخلاص امتداد للصدق، مبني عليه وممتد بيه. أنا سألاقي ربي سبحانه وتعالى وأنا صادق. هو ده الإخلاص. حتى يقولك شوفي سبحان الله، مراته ماتت فضل مخلص عليها 10 سنين وهو يقولك مفيش أحسن من مراتي، صح؟ إحنا حتى ده بنسميه إخلاص. هو ده الإخلاص، إنك تعيشي حياتك كلها وإنت صادقة مع الله، وتموتي وإنت صادقة مع الله. يبقى انا ما بغيرش، انا ما ببدلش، انا صادقة مع الله في كل حياتي في كل الخطوات. فطبيعي ان هيبقى ايه، ها، ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. تخيلي واحد عايش 40 سنة في حياته ما يفعل شيء الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يعني هو ده المثل اللي انتم مسكتوه وسبتوا الاخلاص في الدين، هو ده اللي عجبكم قوي، ده اللي مأثر فيكم، يعني انه مش شايف زي مراته. فهو مخلص لله سبحانه وتعالى، مخلص تماما لربه سبحانه وتعالى. اخلاصه لربه سبحانه وتعالى على امتداد عمره بقى، هو طول عمره مخلص لله سبحانه وتعالى. فيموت على ايه؟ يموت على ذلك. عشان كده قال لك من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، ربنا يحرم عليه النار. ما هو مش قالها، مش هيقولها كده، ما احنا متفقين بقى، ده هيقولها وهيعيش عليها. هنقف لحد هذا القدر. حد عنده سؤال؟ احنا وصلنا لحد السادس، المره الجايه ان شاء الله هنكمل السابع وندخل على موضوع مهم جدا ان شاء الله. يعني حد عنده سؤال في القدر ده؟ يعيش ما يبدلش، يعني لا يتغير. يعني ما انت مثلا تتركي شيء لله يا إلهام، انت تتركي شيء لله، تموتي طول حياتك وانت سايباه لله. انت تتركي شيء لله، تموتي طول حياتك، تعيشي قصدي طول حياتك وانت تركاه لله. هديكي مثال، لو انت بتتصدقي بثلث مالك، هديكم مثال يا جماعه جميل جدا. انت متعودة تتصدقي بثلث مصروفك، مصروفك ده كام؟ مبلغ بسيط. ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك الرزق وفضلت متمسكة بالثلث. خدي بالك كل ما فلوسك بتكتر الثلث بيكتر، كل ما فلوسك بتكتر الثلث بيكتر، لكن انت متمسكة بالثلث وتموتي على ذلك. يعني تموتي وانت مخلصة، تموتي وانت مخلصة على التلت، ده اسمه اخلاص. يعني انا كنت بتصدق بتلاتة جنيه، لا فلوسي زادت بقوم 30 جنيه، لا فلوسي زادت بقوم 3 مليون، انا برضو هطلع التلت. في حد بقى مع الزيادة يقولك ما انا يعني الحمد لله بطلع مش لازم يعني التلت. لا احنا مفروض ندعي. بصي نور بتسأل سؤال جميل جدا. نور بتقول ان الانسان يقول متى نصر الله؟ هل هذا في اعتراض؟ لا في فرق. ما هو ممكن السؤال يا نور يكون بصيغة اعتراض، امتى بقى يا رب هتنصرنا، ويكون في صيغة دعاء يعني يا رب انصرنا يا رب نصرك. وانت امة الله يا نور تستشعري كده وانت بتقوليها ان انا والله يا رب ما استحقش، ولكن كرمك وجودك وعفوك ارفع عنا هذا البلاء يا رب وان كنا لا نستحق. ده يا جماعة مقام العبودية. مقام العبودية ان انا دايما حاسس بالتقصير لكن عايز الاكمل. انا ما استحقش لكن اتمنى لو، فاهمة ازاي؟ ما هو انا بقول زي ما بنقول يا رب حكم فينا شرعك. مثلا انا عارفة انا عارفة ان تحكيم الشرع لا يصلح فينا دلوقتي. انت اول ناس معترضين على تحكيم شرع الله اهلي واهلك وجيراني وجيرانك. انتوا يوم ما هنقول هنحكم شرع الله هتلاقي الاغلبية بترفض هذا التحكيم. الاغلبية بترفض هذا التحكيم. فمين اللي يستحق التحكيم؟ انت نفسك. فابتدأ يا رب مكن لينا، يا رب مكن لينا، يا رب شرعك في الارض. انا ربنا مش هيسألني انت الشرع تمكن في زمنك ولا ما تمكنش، هيسألني انت دعيتي بايه وعملتي ايه علشان الشرع بتاعي يتحكم ويتمكن. فهمتي الفرق؟ ففي فرق ان انا بقول يا رب نصرك، يا رب حكم شرعك، يا رب افعل لي كذا. في فرق. وانا يا رب لا استحق هذا، وانا عارفه ان احنا لا نستحق هذا، لكن يا رب انت قادر، يا رب اجعلنا نوع لكلمتك في الارض. وفي فرق بين ان انا حكم فينا بقى يا رب شرعك بقى امتى بقى. لا طبعا. فالصحابه لما شق عليهم الامر قالوا متى نصر، نصر الله، متى نصر الله، مش اعتراض وانما دعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.